جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 13 من تونس، تقول السائلة: تقدم لي شاب وقبلته وعقدنا عقدا شرعيا، وما زال العقد المدني، وعندنا في تونس أثناء الإجراءات للعقد المدني خياران ليتم هذا العقد: إما أن توقع المرأة والرجل في الخيار الأول وهو الاشتراك في الملكية، أي كل ما ننتجه بعد الزواج فنحن فيه شركاء، أو الخيار الثاني وهو أن كل فرد له أمواله الخاصة ولا يشتركان في شيء، فأيهما يوافق الشرع لنوقعه؟ أنصحكما بالثاني، أما الأول فهو من نتاج القوانين الوضعية عليها لعنة الله وعلى من وضعها، نعم، واستحلها.